إلى اللقاء يا أصدقائي، أشوفكم بكرة في الفزورة. إلى اللقاء يا أصدقائي، أشوفكم بكرة في الفزورة. استني حتى أنا مشغولة، حاجة مهمة لسه ورائي. ورائي ده أوقات فراغي، أريح دماغي ومارس هوايتي وحب اللي طاغي. واحب البراءة، واحب التفنن، واحب الحداقة. احب الشقاوة، واحب الهضاوة، واحب التجنن، واحب الزكاوة. امشي من هنا احب اقول لبعضنا، فقرات كتير اتقدمت وكلها متنشنة على حاجة واحدة، هي عروستي الا وهي حل الفزورائي. والى اللقاء استني حتى مستعجلائي، خليكي خمسة مش فاضية اقي، هتيجي بكرة ضروري ضروري ضروري.